نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بضيفه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء. فباسمكم جميعا نرحب بسماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع عبد الرحمن الدحيم من حريملة، يسأل ويقول: سماحة الشيخ، حدثنا عن كثرة أعمال الخير وطرقه وأبوابه، ولعل منها التبرع بالدم، فهل من كلمة حول هذه الأعمال، وخصوصا كلمة تحثون فيها إخوانكم على الاحتساب والتبرع بدمائهم للمحتاجين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. البر عمل خير، والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز آمرا لنا بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالتعاون على البر تعاون المسلم بينهم على كل ما يحتاجون إليه وما يصلح أمر دينهم ودنياهم، فيعين بعضهم بعضا بأي نوع من الإعانة، بقول أو بفعل، بمال، بمساعدة عمل. المهم أن يكون له يد في هذا الأمر الخير، سواء بقوله، بفعله، بماله، بجاهه. المهم أن يسعى في الخير جهده، ولهذا المسلم حريص على كل خير بقوله وفعله، يأمر بالخير وينهى عن الشر، يدعو إلى الخير ويحذر من الظلم، يدعو إلى العدل ويحذر من الظلم، يدعو إلى الإحسان ويحذر من الإساءة. هكذا المسلم خلقه دائما أن يسعى في منفعة إخوان المسلمين. وفي الحديث: من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فما دمت في عون إخوانك ساعيا في قضاء حاجاتهم، تدخل السرور عليهم، تفرج همومهم، وتزيل أحزانهم، وتقرب بين قلوبهم، وتصلح ذات بينهم، فأنت على خير وفي خير. التبرع بالدم، من المعلوم أن الدم عصب الحياة، ولا بد له من حياة الإنسان، والحوادث كثيرة تختلف حول السيارات وغيرها، فالتبرع بالدم للمرضى أمر مستحسن لمن كان قادر على ذلك، والدولة شجعت ذلك المتبرع وتعطيه شهادة تقدير وإجلال له على ما فعله. فإن من قدر على أن يتبرع بالدم ودمه خالص، يعني ودمه صالح للتبرع به، ولا يؤثر ذلك على صحته ولا ينقص من قدرته، فإن تبرعه بالدم عمل صالح، إذا أراد وجه الله عمل صالح وعمل خير، لأن فيه إسعافا لأخيه المسلم وإنقاذا لحياته. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو عمر يسأل عن علامات قبول الأعمال الصالحة. العمل الصالح الخالص لله من فضل الله أن الله يقبله تكرم وجوده، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. المهم علينا أن نخلص لله أعمالنا، وأن يكون العمل منا خالصا لله، يعلم الله منا أن نبتغي بعملنا وجه الدار الآخرة، وأن يكون هذا العمل صالحا على طبق ما دل الكتاب والسنة عليه، وأن يسأل العبد ربه الثبات على الحق والاستقامة عليه، فمتى أخلص لله العمل وكان العمل صالحا وسمي الرياء أثناء العمل فإنه يرجى له القبول بتوفيق الله. لكن هل للقبول عمل علامة؟ يقول بعض السلف إن من علامة قبول الحسنة فعل الحسنة بعدها، ومن علامة رد الحسنة فعل السيئة بعدها، فمن عمل صالحا وأعقبه عملا صالح فإن هذا دليل على قبول عمل إن شاء الله ورغبته في الخير واستقامته عليه. ومن أعقب الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة فإن الأعمال ستقضي على حسنات العبد، فعلى العبد أن يجد في العمل ويخلص له ويسأل الله له القبول. قال جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. قال بعض السلف لو علمت أن الله قبل عملة من الموت أن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، والله يقول لنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فعلينا الإخلاص والمتابعة وسؤال الله الثبات وأن يعيدنا من زيغ قلوبنا، فإن العبد على خطر في هذه الدنيا، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبين ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبين ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال الصحابة ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فعلى المسلم الاستقامة والثبات ويسأل الله القبول ويستعيذ بالله من الحول بعد الكور ومن الضل بعد الهدى، ونسأل الله الثبات. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو لبابة يسأل يقول هل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأوامره كلها عبادة، أم أن هناك أفعال تعد من العبادة وهناك أفعال تعد من العادة، يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم العادة؟ يا إخواني السنة، يقول العلماء السنة قول السنة وثلاث طرق: قولية وفعلية وتقريرية. فالقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، والفعل منه وإقراره الأمر، كل يدل على سنة. وكل العبادات تعبد الله بها فإنا نأخذها ونقضي بنبينا فيها: صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم. الأفعال الخلقية قد لا تكون سنة لأنها أشياء عادية مثل أكله أو شربه إلى غير ذلك، لكن طريقة الأكل، آداب الأكل، آداب الشرب، آداب النوم، آداب اليقظة، هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم أن الأكل ضروري، لكن كون يأكل باليمين ويسمي الله ويحمد الله، يشرب باليمين ويسمي الله ويحمد الله، هذه عبادة. فذات الأكل عادة، لكن آدابه وأخلاقه عبادة نتلقاها من نبينا صلى الله عليه وسلم. فهو المثل الأعلى في الأخلاق والفضائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا سيرة النبي في أكله وشربه ويقظته ومنامه وضحكه وبكائه ورضاه وغضبه، كل ذلك نقله لنا وبين لنقترب ويتأسى به. فنقول الأفعال الطبيعية الخلقية من الأكل والشرب والنوم هذه أشياء طبيعية وعادية، لكن آدابها وأخلاقها هي التي سنة سنها رسول الله فنقتدي بذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال الثاني يقول إذا عمل لي شخص معروفا فهل قولي هذا من فضل الله ثم من فضل فلان يعد شركا بالله؟ لا، هذا من فضل ليس شركا، الاعترام الجميل، لكن لو قلت له جزاك الله خيرا لكنت مبالغا في الثناء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع عبد العزيز السلامة من أوثال له مجموعة من الأسئلة، من أسئلته يقول: ما شروط الحجاب الشرعي؟ الحجاب الشرعي هو الساتر لجميع أجزاء المرأة أمام الأجانب، فإذا خرج السوق أو أمام أجانب وجب أن تغطي جميع جسدها، تغطي وجهها وتحفظ نفسها، لا يظهر شيء منها يكون مدعاة لتأمل الفساق والأراذل. فالحجاب الشرعي ما أخفى زينتها أمام الأجانب الرجال. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل يقول: المرأة عورة في الصلاة، فما الذي يجوز لها أن تبديه في الصلاة؟ المرأة في الصلاة لا تغطي وجهها، المرأة كل عورة إلا وجهها، لا تغطي وجهها في الصلاة، تجعله مكشوفا إلا إذا خشيت من مضايقة رجال ينظر إليها فنعم، وإلا تكشف وجهها في الصلاة. نعم. يقول: إذا ظهر منها بعض الساق فما الحكم؟ إذا ظهر منها بعض الساق فما الحكم؟ والله يجب ستره، إذا ظهر منها على غير قصد لا يضر، لكن إذا تعمد يجب، لا يجوز لها ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع باخذ ذاكر الجدعاني من جدة الخمرة يقول: نعلم أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إذا كانوا وارثين، ولكنهم إن كانوا غير وارثين بمعنى أنهم محجوبون حجب حرمان، فهل يحجبونها كذلك أم تبقى على ثلثها؟ يقول العلماء: الحجب قسمان، حجب أوصاف وحجب أشخاص. أما حجب الأوصاف فإنه يمنع الإرث كالرق والقتل واختلاف الدين، هذا محجوب بوصف، هذا وجود وعدم سواء. فلو توفي رجل عن امرأة عن أمه مثلا وعن إخوة له أرقاء ما له اعتبار، لكن لو كان توفي عن أمه وعن إخوته الأشقاء وعن أبيه، الأول توفي رجل، توفيت امرأة، أو توفي رجل عن أمه وعن إخوان له أرقاء وعن أبيه، فنقول للأم، الأم الآن لها الثلث. لماذا؟ لأن الإخوة أرقاء لا يقوون على حجبها، محجوب وصف. أما لو كان الإخوة لأم أو أشقة أو لأب، قلنا الأم لها السدس والأب له الباقي، والإخوة يسقطون بالأب، لكن مع سقوطهم بالأب حجبوا أمهم، حجبوها من الثلث، حجب أمهم من الثلث إلى السدس. نعم. لأن حجب حرمان، فالحجب الحرماني يحجب وإن كان غير وارث. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: نأمل من سماحتكم توجيه كلمة حول أهمية علم الفرائض. علم الفرائض من العلوم العظيمة مهمة، الذي هو يعني نصف العلم، لأن الإنسان حياته وموت، فهو يتعلق بحق الأموات. تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنه يلقى أنه أول علم يفقد في الأرض، أن الناس لا يجدون ما يكسب تركتهم بينهم، فهو علم عظيم ويسير ولله الحمد، عليه النصوص الكتاب والسنة، ومسائل الخلاف يسيرة، أصول لا اختلاف فيها، لكن تعلم هذا الفن والاهتمام به وتعليمه للناشئة من الأمور المهمة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمعة أم رغد تقول في سؤالها: هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها؟ إذا كان زوجها قد أذن لها أو تعلم الإذن العام لها فلا مانع، وإن كانت تعلم عدم ذلك فلا يجوز لها ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤالها الثاني تقول: هل يجوز للمرأة أن تجمع الصلوات بسبب انشغالها بالعمل؟ أي عمل هذا؟ الأصل تؤدي كل صلاة في وقتها إلا إذا كان مريضة ونحو ذلك، أما إذا كان قادرة فلا عمل يحول بين الصلاة، لا بد من الصلاة في أوقاتها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو عبد الله مستمع يسأل سماحتكم يقول: هل يجوز للرجل أن يصلي بأهل بيته صلاة التهجد أو قيام الليل، وما توجيهكم؟ يقول علماء رحمهم الله: التطوع الأصل فيه عدم الجماعة، ولا يكون التطوع جماعة إلا فيما شرع الشارع فيه. الشرع جاءنا بصلاة بالجهر بالاجتماع لصلاة التراويح، وبالاجتماع للاستسقاء، وبالاجتماع للكسوف، وبالاجتماع للجنازة. فنعم، لكن أن الصلاة في غير التراويح رمضان السنة أن يصلي كل إنسان فرد وحده، ولهذا قالوا ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة، فإن اتخذ على يجوز. أما نادرة كمثلا زارهم شخص أو زاروا مسجدا في النهار يفتحوا وصلوا فيه لا مانع، لكن لا يكون دائما. الأصل أن النوافل كل يصليها وحده لأنها أفضل، وفي بيت الإنسان أفضل، كما في الحديث خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عثمان يقول في سؤاله: هل صحيح أن عدم ذهاب الرجل للصلاة مع الجماعة سبب في نزع البركة من حاله وماله؟ يا إخواني، صلاة الجماعة فيها فضل كبير وخير عظيم لا يفوته إلا محروم. أولا يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في المسجد تضاعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج الصلاة لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة صلي عليه ما دام مصلى: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. والحديث آخر: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وبالحديث الآخر: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وقال عبد الله المسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. فيا أخي، هذه النصوص تدل على فضل الجماعة، فمن فوتها أو ضيعها وأهملها فإنما حرم نفسه خيرا كثيرا. أحسن الله إليكم. له سؤال آخر يقول فيه: هل المصائب تسبب أو هل المصائب تكون بسبب الذنوب؟ الله يقول في كتابه العزيز: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا. أحسن الله إليكم بارك فيكم. المستمعة أم عزام تسأل عن صحة الحديث الذي معناه: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. هذا في السنن: أيما امرأة سأل زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا يروى بهذا السند، وإن كان في ضعف لكنه وعيد لمن للمرأة التي تطلب الطلاق بدون سبب بل بحماقة وقلة حياء. أحسن الله إليكم. تسأل تقول: لي صديقة زوجها محافظ ولكنه يستعمل الشيشة ويريد منها أن تقوم بتجهيزها، فلو امتنعت لحدثت مشاكل كبيرة بينهما، فما حكم تجهيزها للشيشة؟ والله هذه معصية، الشيشة حرام والإعانة على الحرام حرام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو عبده يسأل يقول: كم المدة التي يغيب فيها الزوج عن زوجته إن كان في طلب الرزق؟ نعلم الآن أن اليد العاملة أقل شيء سنة، أقل شيء سنة كاملة، العقد بين سنة كاملة، ويعطى إجازة في هذه السنة بعد مضي سنة. فالأولى للعامل إذا مضى سنة أن يستغل الإجازة النظامية ويذهب لامرأته لكي يكون معها في هذه المدة، ولا ينبغي التأخير أكثر من ذلك. أحسن الله إليكم. هذا مستمع فارس يقول: بالنسبة للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج، هل لزوجها الحق أن يأمرها وأن يمنعها وهي في بيت أهلها؟ ما دامت سلمها ما دخل بها